بالنسبة لتفويض الصلاة خير من النوم، الصحيح أن ذلك في الأذان الأول. لماذا؟ لأن هذا إيقاظ للنائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.